طرف والأشاعرة في طرف وأهل السنة والجماعة في الوسط بين هؤلاء وأولئك، وهذا من فضل الله عز وجل عليهم. ما هو موقف المعتزلة من الأسباب؟ مثلا قالوا الوجود موضوع السبب أن يكون مسبب، أي لا بد أن يقال حصل السبب لا بد أن يحصل المسبب ضرورة. أحسنت، يعني إذن جعلوا خصائص الشيء بالغوا في إثباتها حتى جعلها تخلق وتؤثر وتوجد استقلالا. الأشاعرة قالوا أن الأثر السبب على المسبب، إذن لأن أصلا الجوهر فردة متماثلة ولا يمكن أن يؤثر المثل على مثله، يعني الشيء على مثله، ولكن ما يعني الأثر هو اقتران بين السبب والمسبب، هو أي بس الاقتران ما في أثر. نعم، لأنه مثل ما قال الشيخ، قالوا ما دام الجواهر الفردة، والجواهر الفردة معروف معروفة، هم أتوا بهذا أي هم الجزء الذي أي قالوا، وإذن إذا وصلنا إلى الجزء الذي لا يتجزأ متماثل بين الكل، متماثل بين الكل، مع أن العلماء قالوا الكلام ده غير غير صحيح، فإن الشيء يستحيل إلى شيء آخر، هكذا ذكره علماء السنة، وهو الذي ثبت بالتجارب اليوم. حتى الأشاعرة قالوا إن لو سقط في مملحة الكلب فإنه تحول، فالملح ليس نجس، لا يجس لأنه تحول إلى ما صار جوهر، ما صار جوهر. هذا دائما هم تجد الشخص في العقائد شيء وفي الفقه شيء آخر، مثل التعليل العلة الحكمة، كلها تعليل عنده أو كثير منها تعليل، لكن في العقيدة لا، فيكون له وجهان، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. إذا اللحم إذا وضع على النار لا ينضج بالنار، ولكن عندها بس. أهل السنة قالوا ولا تكون إلا بإنفاذ الله عز وجل لها، أي يعني تضمن أمرين، الأول أنها سبب لوجود ما ودعه الله فيه من خصائص، أي والثاني أنها لا تكون إلا بأمر الله، فإذا أمضى إن شاء أمضاها وإن شاء أردها. لكن من هو الذي خلقها؟ هو الله عز وجل. أيوة، خلقها الله وأوجدها وجعل لها خصائص، هذه الخصائص مؤثرة لكنها ليست بذاتها، ليست بذاتها مقيدة، ليست مستقلة، ليست مستقلة، فتظهر فاعلية الموجودات. وضعت الماء على النار احتر تسخن، وضعت الماء في الفريزر أرد وتجمد، لأن الله جعل له، يعني الذي يريد أن يطبخ الطعام ويضعه بالفريزر ماذا سيقول الناس عنه؟ مجنون. ولهذا العلماء قالوا تعطيل الأسباب جنون، محوها جنون، نسأل الله العافية والسلام. ومرت الأدلة من القرآن ومن السنة، مثل رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم لقمة ماء ما تقضي بها، فقال المسلم أترد شيئا من قدر الله؟ قال هي من قدر الله، هي من قدر الله عز وجل. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن لها أثر، لكنه أحسنت. وقوله تعالى هذا يدل على أن غير مستقلة في التأثير، فالأسباب حارثهم وبذر والبذر، وربما سقوا الماء لكن الزارع هو الله عز وجل. وغيرها مثل أفرأيتم ما تمنون، يخطب ويتزوج ويجامع، لكن قد ما تحمل المرأة. شيخ يدخل في هذه آية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يدخل يعني يفعل السبب لكن الإصابة ليست منه من الله عز وجل. الطيب المعتزلة قالوا بأن الأسباب نافذة لا محالة لأن العبد يخلق فعل نفسه، والطبائعيون مثلهم يقولون أن الطبيعة هي المؤثرة المستقلة في الفعل، وهذه درسونا إياه في العلوم الطبيعة. وهذه إشكال كبير لكن أسأل الله أن يصلح لها. من فعل هذا فهناك فاعل غير الله عز وجل، إذن هذا شرك في إيش؟ في الربوبية. الأشاعرة لما رأوا هذا درس جديد الأشاعرة لما رأوا هذا وأن هذا شرك أرادوا أن يعالجوا الخطأ فعالجوه بخطأ آخر، قالوا ننفي الأسباب خلاص ما لها خصائص ولا تؤثر في المسببات. والحق أن القول في الأسباب له ثلاث حالات. القول في الأسباب له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون السبب فاعل مستقل للمسبب، فاعل مستقل للمسبب، وهذا هو قول المعتزلة والفلاسفة، فهذا شرك. السبب فاعل مستقل للمسبب المعتزلة والفلاسفة، فهذا شرك لأنه جعل خالق مع الله عز وجل. ولهذا العلماء قالوا عن القدرية مجوس هذه الأمة أن الله هو خالق كل شيء. الحالة الثانية أو القول الآخر أنه لا أثر للسبب في المسبب أبدا، وإنما هو ظن للناس عندما يشاهدون الاقتران، عندما يشاهدون الاقتران يظنون أن هذا سبب لهذا ومؤثر، والحقيقة أن ما هو العادة والاقتران. أجر الله العادة إذا وضعت هذا عندها وضعت أشعلت النار ووضعت عليها شيء أنها تحرقه، والحقيقة أن النار ما فيها شيء. هذا تعطيل للأسباب ومحو لها وهو جنون، يعني نقص في العقل قال العلماء. الثالثة وهذا قول الجبرية من الأشاعرة وغيرهم، الثالثة أن يكون السبب مؤثر في المسبب. السبب مؤثر في المسبب لكن ليس تأثيرا مستقلا، فهو داخل في مشيئة الله عز وجل. فالله هو الذي خلق السبب وهو الذي خلق المسبب، فإن شاء أمضاه وإن شاء رده. وبهذا يتضح أن السبب، الاعتقاد في السبب ليس شركا، أي أن السبب ليس شرك، وإنما هو من عباد الله أمره الله عز وجل. ها؟ عباد الله يعني يعني من المخلوق من جند الله، أقصد العبادة العامة يعني. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة. طيب كيف نرد على الأشاعرة الذين لا يقولون بالأسباب يبطلونها يمحونها؟ الرد من عدة أوجه. الوجه الأول أن القول بالعادة يقول أجر الله العادة كذا، ليس له دليل من الكتاب والسنة، بل هو مخالف للكتاب والسنة. إذن القول بالعادة مخالف للكتاب والسنة، هل يقول به الأشاعرة؟ قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. أثبت الله عز وجل في هذه الآية خصائص الأشياء، وهو كون بعضها سببا للآخر، فجعل سبحانه الرياح سببا في وجود السحاب وسوقها إلى البلد الميت، وجعل سبحانه المطر النازل على الأرض سبب لخروج النبات والثمار، ولو لم يكن الله عز وجل جعل في الأسباب خاصية وجود المسبب، ولو لم يكن الله عز وجل جعل في الأسباب خاصية وجود المسبب واضطراد ذلك إذا شاء الله وأراده، لما ذكر الرياح والسحاب والمطر كل ذلك قبل ذكر النبات. ولما ذكر في الآية الأخرى المني أفرأيتم ما تمنون، فعلى قول الأشاعرة يكون ذكرها أي عبث لا قيمة. كان عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأنه لا أثر لها في حياة الناس. خصيصة أي نعم خصية وجود المسبب، لما كان لذكر هذه قيمة، تصير عبث. ها؟ لا فائدة. نوح عليه السلام أمره الله أن يصنع السفينة من الخشب، ولو لم يكن في الخشب خاصية الطفو كان قال له اصنعها من الطين أو اصنعها من الورق، فالخشب يطفو ولا يذوب في الماء. ولو كان حمل الناس عند السفينة لا عليها لكان أي مادة تصلح لذلك، لو كان حمل عند السفينة لا عليها لكان أي مادة تصلح لذلك، ولكانت صناعة السفينة عبث مدام لا يريد يحمل عليها أحد، لماذا يتعب ويصنعها ويتحمل أذى قومه من أجلها؟ صحيح. كيف يكون؟ وصارت سخرية قوم نوح بنوح لأجل السفينة صحيح. هو لو كانت صحيحة لاستسلم له، لكنه قال إن تسخروا منا اسخروا منكم كما تسخرون، نحن معنا الإيمان اللي يوصلنا إلى الجنة بإذن الله، وأنتم كفار نهايتكم إلى النار. من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلما، إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلما، وإن الله جاعل بصلاتي عليهم نورا. هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن دعاءه سبب لإنارة القبور على أصحابه، قال ابن تيمية في الفتاوى 839 قال: فالله سبحانه خلق الأسباب والمسببات وجعل هذا سببا لهذا. هنا في المجلد الثامن صفحة 137 ذكر أمثلة كثيرة جدا في هذا. الثامن 137 يقول: ثم إن هؤلاء يقولون، يعني الجبرية، لا ينبغي للإنسان أن يقول أنه شبع بالخبز وروي بالماء، بل يقول شبعت عنده ورويت عنده. شو بتأكل؟ ها؟ جيب الماء وجلس أسألت بتشبع. قال: فإن الله يخلق الشبع والرية ونحو ذلك من الحوادث عند هذه المقترنات بها عادة لا بها، وهذا خلاف الكتاب والسنة. ثم ذكر الآية السابقة وذكر: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وقوله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، جعل القتال سبب تعذيبهم. قل: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. وذكر آيات متكاثرة كلها في هذا. صفحة 137 و138. ثم نقل كلام بعض العلماء: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، يعني فعل من؟ فعل المعتزلة. ومحو الأسباب أن تكون أسباب نقص في العقل. والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. ثم استمر يذكر أدلة في هذا. إذن الذين أنكروا مبدأ السببية جعلوا المسألة مسألة اقتران فقط، فخالفوا بذلك الكتاب والسنة. ومن خالف الكتاب والسنة فقوله باطل بلا شك ومردود عليه. الوجه الثاني أنه قول مبتدع، يعني لم يعرف السلف الصالح. ذكر هذا شيخ الإسلام في الرد على المنطقيين صفحة 94. قال: المعروف عنهم أنهم يقولون إن الله ركب في الأشياء خاصية وطبيعة بها تؤثر على غيرها، وهي التي يسمونها الأسباب المؤثرة في مسبباتها بإذن الله. فيقولون إن في النار قوة تقتضي التسخين، هذا كلام السلف يقول شيخ الإسلام، وفي الماء قوة تقتضي التبريد، وفي العين قوة تقتضي الإبصار، وفي اللسان قوة تقتضي الذوق. يعني واحد اللي بغى يذوق بصبعه خلاص، كله مدى اقتران كل واحد. الثالث أن نفي الخصائص الذاتية للأشياء مخالف للعقل والتجربة. إذا أردت أن تنضج طعام تضعه في الثلاجة ولا تضعه على النار؟ ها؟ على النار. إذا أردت أن تنظر إلى شيء تنظر بإيش؟ بعينك، ما تنظر بشيء آخر. ومثل ذوق الطعام، يعني لو أردت أن تقطع شيئا وأرسلت ابنك وعمره 7 سنوات جيب حاجة نقطع فيها، هذه ما يجيب لك الوسادة ولا يجيب لك السكين. يقول ابن رشد في الرد عليهم في تهافت التهافت 2782: يقول فماذا يقولون في الأسباب الذاتية؟ يعني نقلت لكم من كتاب السببية. يقول فماذا يقولون في الأسباب الذاتية التي لا تفهم الموجودات إلا بفهمها؟ فإنه من المعروف بنفسه أن للأشياء ذوات وصفات. الأشياء لها ذوات. يقول فلو لم تكن، يعني الصفات والذات، لو لم تكن لما وجد لموجود فعل يخصه. لو ما وجد لها صفات ما وجد لموجود فعل يخصه. يقول ولما كان الاسم له اسم يخصه، إذا صار كلش متماثل ما يمكن. يقول وكانت، اكتبوا هذه، وكانت الأشياء كلها شيئا واحدا. يقرر هذا ابن حزم أيضا في الفصل 45، يقول إنما العمدة ها هنا ما شهدت به أوائل العقول، ما شهدت به أوائل العقول والحواس، من أن الأشياء إنما تختلف باختلاف طبائعها وصفاتها. إنما تختلف باختلاف طبائعها وصفاتها التي منها تقوم حدودها، وبها تختلف تقوم حدودها. قال وبها تختلف في اللغات أسماؤها، فللماء صفات وطبائع إذا وجدت في جرم، فللماء صفات وطبائع إذا وجدت في جرم ماء سمي ماء، فإذا عدمت منه لم يسمى ماء ولم يكن ماء. يعني منك ماء في إناء وصببته على التراب، اختلط بالتراب، أحد يقول هذا ماء؟ لا، هذا تراب الرطب، ما هو ماء. إذن يعني من حكمة الله أنه جعل لكل شيء خصائص وصفات يتميز بها عن غيره. فهؤلاء القوم نفوا الصفات التي تميز كل شيء عن الآخر، قالوا إنها متماثلة، إذن لا يؤثر بعضها في بعض. الرابع تناقضهم، عندما يتكلمون في السببية في العقائد ينفون السبب، وعندما يتكلمون في الفقه وأصول الفقه يقررون العلة والسبب. يقولون الحكم يدور مع علته، يقررون هذا وهم ينفونه في العقائد. هنا في نقلين في هذا الكتاب صفحة 210 كلهن عن الغزالي في كتاب الإحياء وفي كتاب المستصفى. بس أنا ودي تسمعون الآن إيش قال في الإحياء وماذا قال هو نفسه في المستصفى في أصول الفقه. يقول في الإحياء 210 إحياء مرجعه، يقول إحياء علوم الدين 3380. يقول فبهذا يتبين أن مسبب الأسباب أجرى سنته بربط المسببات بالأسباب إظهارا للحكمة، والأدوية أسباب مسخرة بحكم الله كسائر الأسباب، فكما أن الخبز دواء الجوع والماء دواء العطش، فالسكنجبين دواء الصفراء، ومعالجة الصفراء بالسكنجبين يدركه بعض الخواص، فمن أدرك ذلك بالتجربة التحق في حقه بالأول، يعني اقتران لا فقط. هنا في البرهان في المستصفى 1-43 يقول في انقسام البرهان إلى برهان علة وبرهان دلالة. أما برهان الدلالة فهو أن يكون الأمر المتكرر في المقدمتين معلولا ومسببا، فإن العلة والمعلول يتلازمان، وكذلك السبب والمسبب والموجب والموجب، فإن استدللت بالعلة على المعلول فالبرهان برهان علة، وإن استدللت بالمعلول على العلة فهو برهان دلالة. ومثال قياس العلة من المحسوسات، الآن أثبت العلة عاد الآن يقول ومثال قياس العلة من المحسوسات أن تستدل على المطر بالغيب وعلى شبع زيد بأكله، فهنا أثبت العلة وهناك نفاها، وهذه معروفة عندهم حتى في التفسير إذا فسر تجد يخالف ما يعتقد. الخامس أن هذا القول مخالف للغة العرب. ابن حزم جمع الكلمات التي يتكلم بها العرب تثبت السببية، يقول مثل لغة العرب ذكرت الطبيعة والخليقة والسليقة والسجية والجبلة وغيرها من الكلمات الدالة أن لكل شيء خصائصه، يقول ولا يشك ذو علم أن هذه الألفاظ استعملت في الجاهلية. أنت ترجع إلى المعجم وجدتها موجودة فيه، وسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكرها ولا أنكرها صحابي واحد ولا أحد ممن جاء بعدهم، ثم قال حتى إذا حدث من لا يعتد به، يعني نفاها. الفصل 5-11. طيب العرب إذا أطلقوها فهم يعرفون يريدون معانيها ولا ما يريدون؟ ما يريدون معانيها، ومع ذلك أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على صحة وجود خاصية الأشياء. السادس أنه جحد للضروريات، يعني إنكار الأسباب جحد للضروريات. يقول شيخ الإسلام في الفتاوى 8-136-137 بس نودي تسمعون كلامه، يقول إن قدرة العبد وغيرها من الأسباب التي خلق الله بها المخلوقات ليست أسبابا، يعني من قال إن أو أن وجودها كعدمها، وليس هناك إلا مجرد اقتران عادي كاقتران الدليل بالمدلول، من قال هذا الكلام قال فقد جحد ما في خلق الله وشرعه من الأسباب والحكم والعلل، ولم يجعل في العين المثل، انتبه المثال هنا يا شيخ، ولم يجعل في العين قوة تمتاز بها عن الخد تبصر بها، الخد إذن له خاصية والعين لا خاصية أخرى، قال ولا في القلب قوة يمتاز بها عن الرجل يعقل بها، ولا في قوة تمتاز بها عن التراب يعني يقصد في النار، ولا في النار قوة تمتاز بها عن التراب تحرق بها. ثم نقل قال بعض الفضلاء، اكتبوا هذه، تكلم قوم من الناس في إبطال الأسباب والقوى والطبائع. في إبطال الأسباب والقوى والطبائع. فأضحكوا العقلاء على عقولهم. فأضحكوا العقلاء على إيش؟ عقولهم. الوالد يفعى الوالدة. السابع مر معنا أنهم يثبتون القوة اللي قبل الفعل ولا اللي مع الفعل؟ مع الفعل. قبل الفعل لا يثبتونها. سبب إنكارها إنكارهم للسببية، لأنه كونه صحيحا شحيحا هذه هي التي ينبني عليها الحكم الشرعي، يعني يلزم به الحكم الشرعي عليها الحكم الشرعي. هم لما أنكروا فهي سبب للفعل، فلما أنكروا السببية ماذا فعلوا؟ أنكروا القوة التي قبل الفعل، القدرة والقوة. ولهذا يقول ابن رشد البناء على قولهم لا يصدق عليه أن يسمى بناء إلا إذا كان يبني، إنه مدام يبني القوة مقارنة للفعل. تقول والله ما تخبر بناء جيد، تقول له والله رزق، بس رزق جالس الحين ليس بناء، إذا ليس بناء يعقل هذا؟ ما يعقل إلا إذا كان يبني، بس قبل يبني ما نقدر نقول بناء. لا، المتكلم لا يصدق عليه أن المتكلم إذا كان ساكت على هذا القول، يعني أنا أقول لا يسمى خالقا قبل خلق المخلوقات. أي بعدما السبب ما جاء القوة التي قبل. يقول ويلزم من هذا، اكتبوا هذه، ويلزم من هذا مر معنا كلام شيخ الإسلام، ويلزم من هذا أن الشيء لا يكون ممكنا قبل وجوده، يعني صار ممتنع. مر معنا أنه أدام القدرة مقارنة للفعل وما قام يصلي، إذن هو ما قدر يقوم، فنزع التكليف عنه. قال والممتنع يستحيل وجوده. الثامن هي هم قالوا بنفي القوة قبل الفعل، فإنكار السببية صارت سبب لهذه. الثامن أن إنكار السببية إنكار للأفعال الصادرة عن المخلوقات التي جعل الله بعضها سبب لبعض، ومن ثم قصر الفعل فقط على الله سبحانه. ولهذا قالوا الناس يفعلون مجازا، المجاز مخرج من أراد أن يحطوا مجاز. والله أعلم. هذا صاحب الكتاب هذا ذكر 14 في صفحة 200 تقريبا واثنين، وذكر 4 في صفحة 78، اخترنا لكم شيئا منها. بقينا بما قاله أبو عمر رحمه الله. أبو عمر في الدرس الماضي ونقول جزاه الله خيرا وجزاكم الله أيضا خيرا جميعا، يقول ما نريد شيء يترك. فنقول لا، نعم عندك هنا في قضية الجبرية الذين ماذا قالوا عند التحريم أو الإيجاب؟ قالوا لا، هذا الله عز وجل لا ينزع عن أي فعل. طيب إذن وش معنى التحريم؟ حرمت الظلم على نفسي. قالوا معناه أنه أخبر أنه لا يفعل بس. إذن ما معنى أنه حر أنه أخبر عن أولاده. الجواب عن هذا أنهم بهذا القول منعوا حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه من أنه كتب الرحمة وحرم الظلم لأنهم ظنوا أن الخبر واحد. والخبر نوعان، خبر خبرات، خبر محض يراد العلم به بس، وخبر يراد تنفيذه. خبر ايش؟ محض يراد به العلم بس، وخبر آخر يراد تنفيذه. كيف نعرف هذا؟ نعرفه من خلال السياق. قال عليه رحمة الله اكتب قال عليه رحمة الله فالخبر المحض كاشف عن المخبر عنه. سيعلمك، ليس فيه بيان ما يدعو إلى الفعل ولا إلى الترك، إلى الفعل ولا إلى الترك، ولا بيان ما كونه محمود أو غير محمود، فلا يبين المقتضي له والمانع منه. إذن خبر كاشف ليس في بيان ما يدعو إلى الفعل والترك، بخلاف قوله تعالى إنه من الخبر الذي يراد تنفيذه، إما أن الله ينفذه هو يفعله أو يراد من المخلوق أن يفعله، مثل قول كتب على نفسه الرحمة وحرمت الظلم على نفسي. قالوا هنا، قال الشيخ هنا، فإن التحريم، اكتبوا كلامه، مانع من الفعل، يعني السياق يدل على أنه هل هو خبر محض ولا خبر يراد إيش؟ تنفيذ. قال فإن التحريم مانع من الفعل، وكتابته على نفسه داعية إلى الفعل، وكتابته على نفسه داعية إلى الفعل. قال وهذا بين واضح، إذ ليس المراد بذلك مجرد كتابته أنه يفعل، لكن كتاب المقادير خبر. أي يقول عليه رحمة الله ولو أريد كتابة التقدير، يعني كتابة التقدير، لكان قد كتب على نفسه الغضب كما كتب الرحمة، لأنه يعني سيغضب. وإن كان المراد مجرد الخبر أما سيكون، لأنه سيكون أن الله يرضى عن المؤمن ويغضب على الكافر. ولكان قد حرم على نفسه كل ما لم يفعله من الإحسان. يقول كما اكتب هذه، أن الفرق ثابت في حقنا بين قوله كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم القصاص في القتلى، وبين قوله وكل شيء فعلوه في الزبر، وقوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. في فرق بينهن، كتب عليكم القصاص في القتلى خبر يراد به الفعل اللي هو قتل من قتل القاتل، لكن قال خبرا كل شيء في كتاب يراد به العلم فقط. يقول إذا كان ثابت في حقنا فهو ثابت في حق الله من باب أولى. يقول فهكذا الفرق أيضا، اكتب عبارته، فهكذا الفرق أيضا ثابت في حق الله، يعني كما أن الفرق ثابت في حقنا فهو أيضا ثابت في حق الله. فقوله كتب على نفسه الرحمة، أوجب على نفسه الرحمة، فلا بد من أن يرحم من يشاء من عباده. يقولون بس أنه خبر، يقولون أن أخبر أنه يفعله. في الأصول أي. وهذا هم ركب لا يخالفون الشيخ في تقرير هذا على في الأصول والفقه ما يخالفه. أيوة هذه ولذلك تجدهم لهم شخصية. وأيضا كحديث معاذ قال فهذا الحق الذي عليه أحقه هو على نفسه بقوله، ما حقه أحد. ثم تكلم في زيادة كلام تعلكم بصفحة 150 مجلد الثامن وصفحة 51 لعل يحصل لكم فرصة تقرأونها إن شاء الله. بقينا في التعاريف، التعاريف التي قلنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ننظر فيها. الشيخ رد عليهم من هذه الوجوه، رد عليهم حتى من التعريف نفسها. التعريف قالوا المعتزلة الظلم هو إضرار غير مستحق. ها؟ ومن كان في ملكه فله أن يقل. لا لا لا تخلط مع الشاعر. المعتزلة قالوا الظلم إضرار غير مستحق. يقول الشيخ نجيبهم بأن الله جل وعلا لا يعاقب أحدا بغير حق، لا يعاقب أحدا بغير حق. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وما ربك بظلام. لما ذكر عقوبات الأمم السابقة قال وما هي من الظالمين. إذن الله لا يعاقب أحد بغير حق. أيضا في تعريف آخر قالوا الظلم أصل النقص، فأخذه من قوله تعالى ولم تظلم منه شيئا الجنة. فقالوا أصل الظلم النقص. قال الشيخ عليه رحمة الله النقص من الحق ظلم. صحيح، النقص من الحق ماذا؟ ظلم. لكن الله لا ينقص من حق أحد شيئا. قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. والهضم هو النقص من الحق. فالله عز وجل قال لا يخاف أن ينقص حقه. إذن الله عز وجل لا يظلم. يعني تبين بضلنا هذين التعريفين وأن الله لا يمكن يظلم سبحانه جل وعلا. فمعناه أن التعريفين ذولي ليست تعريفين صحيحين. الأشاعرة أو الجبرية قالوا والتصرف في ملك الغير، هذا تعريفهم. الشيخ قال هذا ليس بمضطرد ولا منعكس، ليس مضطرد ولا منعكس. ليس بمضطرد أي أنه ليس كل تصرف في ملك الغير يكون ظلما، لا. وذلك لأن التصرف في ملك الغير قسمين. التصرف في ملك الغير قسمين. الأول تصرف في ملك الغير بحق فلا يكون ظالما، بل قد يكون محسنا. الرجل الذي رفض أن يأخذ أجره قصة الثلاثة فنماه له، تصرف فيه حتى صار واديا من البقر واديا من الغنم، هل ظلمه؟ أحسن إليه. الثاني، النوع الثاني، تصرف في ملك الغير بغير حق، فهنا يكون ظلم. خذ مال شخص واشترى به سيارة له، ظلمه. قال وليس بمنعكس، يعني عكس الأول، عكس المضطرد. وذلك أنهم قالوا فمن تصرف في ملكه فليس بظالم، ليس بمنعكس، لأنه أيضا ذلك قسمين، التصرف في الملك هذا في ملك الغير وهذا في ملك النفس. تصرف في ملكه بحق فلا يكون ظلما، كمن تصدق من ماله أو أنفق على نفسه وعياله، فهذا ليس ظلما. الثاني تصرف في ملكه هو بغير حق فيكون ظلما، كمن أشعل نارا ووضع الدراهم فيها وأحرقها، أو كمن شرى بماله خمرا أو ما أشبه ذلك. التعريف الآخر عند هؤلاء القوم يوم الجبرية عن الظلم، قالوا فعل المأمور خلاف ما أمر به أو ما أمر به، أمر فعل المأمور خلاف ما أمر به، فهذا التعريف أيضا لا يصح أن يطبق على الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله يأمر ولا يؤمر سبحانه جل وعلا، الأمر الثاني أن الله كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، فهو سبحانه لا يفعل خلاف ما كتب ولا خلاف ما حرم. لماذا؟ لكمال عدله وحكمته ورحمته. فبهذا بطل أيضا هذين التعريفين، تعريفي من؟ الأشاعرة. فبطل التعريف المعتزلة وبطل التعريف، وبقي التعريف الحق تعريف أهل السنة، وهو وضع الظلم في غير موضعه. أحسنت. أي. نعم. تقرأون علينا شيء. من يقرأ لنا يا أخي؟ تقرأ عبد الرازق. سمعنا. الحمد لله رب العالمين.